حريص على شيئين اثنين، حريص على حياته وصحته، وحريص على رزقه. لو أخذنا الجانب الآخر، الحرص على الرزق، يتوهم معظم الناس أن كلمة رزق تعني المال، والحقيقة خلاف ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الرزق أوسع بكثير من أن يقيد بالمال. إن آتاك الله وجاهة، إن آتاك الله طلاقة، إن آتاك الله حكمة، إن آتاك الله مالا، إن آتاك الله منصبا، إن آتاك الله علما، ومما رزقناهم ينفقون. وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك قال بعض العلماء: الرزق هو ما يقدره الله تعالى لخلقه من مقومات حياتهم، من مأكل ومشرب وملبس ومأوى ومن دابة ونحو ذلك من الحاجات الأصلية للمخلوقات، كما يدخل في الرزق النعم المعنوية مثل الأمن والاستقرار والحرية والعقل، كلها أرزاق. والله سبحانه وتعالى خص نفسه بملك أرزاق العباد، وكل ما على الأرض، حتى أن من أسمائه الحسنى الرزاق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن العلماء فرقوا بين الكسب وبين الرزق. الرزق هو ما انتفعت به، الطعام الذي تأكله، الكساء الذي ترتديه، البيت الذي تسكنه، الزوجة التي تسكن إليها، الأولاد الذين حولك، أي شيء انتفعت به هو من الرزق، وأي شيء كسبته ولم تنتفع به هو الكسب. وشتان بين الرزق وبين الكسب. أيها الإخوة، الرزق نوعان: ظاهر هو الأقوات والأطعمة وكل ما ينتفع به الجسم، المأوى، المركبة. أما الرزق الباطن هو أن تعرف الله، هو أن تتصل به، هو أن تتقرب إليه، هو أن تقبل عليه، هو أن يلقي في قلبك نوراً. لو أن أحدكم قال لي: ما الدليل؟ هو قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. معرفة الله رزق، طاعته رزق، التوكل عليه رزق، الثقة به رزق، الإقبال عليه رزق. أيها الإخوة الكرام، الرزق الأول متعلق بالجسد ومؤقت بالدنيا، فإذا مات الإنسان انتهت الأرزاق الظاهرة. أما الأرزاق الباطنة ينتفع بها في حياته وفي البرزخ وفي جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الإخوة الكرام، أن يرزق الإنسان علماً هادياً ولساناً مرشداً معلماً ويداً منفقة متصدقة ويكون سبباً لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب بالأقوال والأعمال، ووصول الأرزاق إلى الأبدان بأفعاله وأعماله، هذا من أحب الأشياء إلى الله، أن تكون سبباً في رزق القلوب، وأن تكون سبباً في رزق الأبدان، هو في مجموعه العمل الصالح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة بها نفسه أحد المتصدقين. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه من تفيد استغراق أفراد النوع، أي شيء يدب على وجه الأرض، حتى النملة السمراء التي تدب على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء رزقها على الله. أحياناً في قمم الجبال تجد ينابيع المياه، وليس لها تفسير دقيق إلا أن يكون مستودع هذه الينابيع في جبل أعلى من أجل بضعة وعول تعيش في قمم الجبال. أيها الإخوة، مفهوم الرزق فيه اختلاف بين مؤمن وبين غير مؤمن، فالمؤمن يعلم علماً يقيناً بحسب درجة إيمانه أن الرزق من الله، وأن عليه أن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله، بينما غير المؤمن يعتمد في يقينه أن الرزق من عمله. إنما أوتيته على علم عندي، قارون، إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو الفرق، المؤمن يعلم علم اليقين أن رزقه من الله وعليه أن يأخذ بالأسباب، بينما غير المؤمن يعتقد أنه صانع رزقه. أيها الإخوة، أهل الإيمان يفهمون الرزق أن يكون مالاً أو قوتاً أو ملبساً أو مسكناً، وفي درجاتهم العليا يرونه العافية في الدين والدنيا والعافية في النفس والأهل والولد، ويرون الرزق في سعادة الدارين. أما أهل اليقين يرون أن الرزق أن يصرفك الله عن كل ما سواه، وأن تكون قريباً من الله وأهلاً لجنة الله في ملكوت الله. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الرزق يزيد ويقل، هذه الزيادة إن شاء الله في خطبة أتحدث عن بضع عشرات بل قريب من 50 بند من الكتاب والسنة تسهم في زيادة الرزق. ألا يتمنى كل واحد منا أن يكون رزقه وفيراً؟ لأن المال قوام الحياة، ولأن الصحابي الجليل له مقولة رائعة قال: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. من الموضوعات الحساسة الوسائل القرآنية والنبوية في زيادة الرزق، هذا لخطبة بعد القادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، من هذه الأسباب مثلاً بشكل سريع، صلة الرحم تكون سبباً في زيادة الرزق. صلة الرحم هذه بعض الأسباب، وهناك أسباب كثيرة سوف آتي إليها إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، أنواع الرزق: أولاً، المال أحد أنواع الرزق، فالصحة رزق، والعلم رزق، وطاعة الله رزق، والحكمة رزق، والزوجة الصالحة رزق، والزوجة العفيفة رزق، والأولاد الأبرار رزق، والمأوى رزق، والسمعة العطرة رزق. فإذا توهمنا أن الرزق هو المال الذي يأتينا فهذا وهم خطير، فالمال رزق ولكنه ليس كل الرزق، بل أحد أنواعه، وهو وسيلة وليس بغاية. هناك آلاف النعم نتمتع بها وقد نغفل عنها ونتوهم أن الرزق هو المال. الحقيقة الثانية أن الرزق هو ما انتفعت به، أما الذي لم تنتفع به ليس رزقا إنما هو كسب، والكسب تحاسب عنه أشد الحساب. كيف كسبته؟ من طريق مشروع أو من طريق غير مشروع؟ كسبته بالصدق أم بالكذب؟ بالأمانة أم بالخيانة؟ بالحقيقة أم بالوهم؟ كسبته بقوتك وضغوطك واحتيالك أم كسبته بعرقك وكدك؟ هذا هو مناط الموضوع. أيها الإخوة الكرام، الرزق ما انتفعت به الآن، حلالاً أو حراماً، طيباً أو خبيثاً، مشروعاً أو غير مشروع. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الحقيقة أن بعض الرزق الذي انتفعت به ليس مشروعاً. أضرب مثل أضربه كثيراً، تفاحة رابعة على غصن خامس من فرع ثالث من شجرة تفاح في بستان في مكان في بلدة، هذه التفاحة لك، قسمت لك، أنت باختيارك تأخذها شراء مشروع، تأكلها ضيافة مشروع، تأكلها هدية مشروع، تأكلها سرقة غير مشروع، تأكلها احتيالا غير مشروع، هي لك ولكن طريقة وصولها إليك باختيارك. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب. وفي زيادة لهذا الحديث، واستجملوا مهنكم، لأن ألصق شيء في حياة الإنسان عمله وحرفته، فإن كانت مشروعة عاش مرتاحا وعاش ناعما وعاش طيب النفس، أما إذا كان كسب المال من طريق غير مشروع، من حرفة لا ترضي الله، من بضاعة محرمة، أو إذا كان طريق كسب الرزق من ابتزاز الناس أو إيهامهم أو إلقاء الرعب في قلوبهم، فهذا رزق خبيث، ابتعد عنه. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. أيها الإخوة، ليس كل رزق حلالاً، هناك شبهات. من دخل السوق من دون فقه أكل الربا شاء أو أبى. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. معنى أطب مطعمك أي اشتري طعاماً بمال كسبته حلالاً، لا في كذب ولا تدليس ولا إيهام ولا احتكار ولا ابتزاز ولا من أي طريق لا يرضي الله عز وجل. أيها الإخوة، لحكمة بالغة بالغة بالغة جعل الكسب الحلال أقل من الكسب الحرام. لذلك قيل قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره، وقليل يكفيك خير من كثير يطغيك. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. لو أن الرزق الحلال سهل جدا وكثير جدا لأقبل الناس على الحلال، لا طاعة لله ولا حبا به ولا طمعا بجنته، أقبلوا عليه لأنه سهل يسير وكثير وفير. لكن لحكمة بالغة بالغة جعل الكسب الحلال صعبا، وأحيانا الكسب الحرام سهل جدا. يعني أن تغض البصر عن مستودع قد تأخذ الملايين المملينة، أما حينما تكسب هذا المال من تجارة مشروعة، يعني هناك جهد لا يعلمه إلا الله كي تكسب المال من التجارة. فالكسب الحلال يبدو للمتوهم أنه صعب، لكن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقبل إلا رزقا حلالا ولو كان قليلا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إخوتنا الكرام، من لوازم الإيمان أن تختار عملا يرضي الله. اختيار الحرفة شيء مهم جدا، بل كنت أقول دائما إن اختيار الزوجة والحرفة أخطر شيئين في حياة الإنسان، لأنهما ألصق شيئين بنفسه. البيت يبدل والمركبة تبدل، لكن الحرفة بعد أن تستقر بها سنوات وسنوات وتشكل فيها خبرات وخبرات يصعب تركها. وكذلك الزواج، لك منها أولاد. فلذلك أنا أخاطب الشباب، بطولة الشاب أن يحسن شيئين مصيريين، أن يحسن اختيار زوجته وأن يحسن اختيار حرفته. مرة ثانية أيها الإخوة، هناك رزق مادي هو الطعام والشراب والمسكن والمركبة والمأوى، هو ماء الأمطار، الصحة، صحة الأجهزة، الأعضاء، الحواس، المأوى، الثياب، هذا كله رزق مادي. ولكن الرزق الأعظم هو رزق القيم. دقق. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيما. هؤلاء الذين أعطاهم الله الملك، منهم من لا يحبهم الله عز وجل. أعطى الملك لفرعون وهو لا يحبه، أعطاه لسليمان وهو يحبه. هؤلاء الذين أعطاهم الله المال، منهم من لا يحبهم الله عز وجل، أعطاه لقارون وهو لا يحبه، أعطاه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان بن عفان وهو يحبهما. لكن الذي يحبه الله ماذا يعطيه؟ حصرا، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. دققوا في هذه الآية، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني أعظم فضل تناله منه أن تعرفه، إنك إذا عرفته عرفت كل شيء، وإنك إذا لم تجده لم تجد شيئا. ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أما رزق القيم هذا بين يديك، هذا متاح لكل الناس، هذا يحتاج إلى محاكمة صحيحة وتوبة نصوحة وإقبال على الله وصلح معه. الرزق الروحي، رزق المعرفة، رزق الطاعة، رزق الاتصال، رزق التألق الروحي، رزق الدعوة إلى الله، هذه أرزاق لا يعلمها إلا الله، وهذه تبدأ ثمارها في الدنيا وتستمر إلى أبد الآبدين. يقول الإنسان: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني الدنيا لها سقف، لو معك 100 مليار كم تأكل صباحاً؟ كم تأكل ظهراً؟ كم تأكل مساءً؟ على كم سرير تنام؟ كم ثياب ترتدي؟ كم مركبة تركب؟ لو معك 1000 مليار، فالدنيا لها سقف ومحدودة وتنتهي بالموت، لكن الآخرة ليس لها سقف، هم درجات عند الله، ولكل درجات مما عملوا، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صدقتك من رزقك، حضور هذه الخطبة من الرزق، أن تنطق بالحق هذا من الرزق، أن تحفظ بعض آيات القرآن الكريم هذا من الرزق، أن تطلع على سيرة النبي الكريم هذا من الرزق. ماذا قال سيدنا موسى حينما سقى للفتاتين؟ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. استنبط علماء التفسير أن الرزق هو العمل الصالح، وأن الغنى هو غنى العمل الصالح، وأن الفقر هو فقر العمل الصالح، والغنى والفقر بعد العرض على الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالغنى والفقر بعد العرض على الله. أيها الإخوة الكرام، المال قوام الحياة، المال ليس نعمة وليس نقمة، شيء موقوف على طريقة استخدامه. المال ربما كان درجات ترقى بها إلى أعلى عليين، وربما كان دركات يهوي بها الإنسان إلى أسفل سافلين. هو قوة ولكنها قوة حيادية. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هو يقول، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. جاء الجواب الإلهي جواب ردع: كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. المال مادة امتحانك، قد تنجح في امتحان المال وقد لا تنجح، والفقر مادة امتحانك، وقد تنجح في هذا الامتحان الصعب وقد لا تنجح. فالمال ليس خيرا مطلقا ولا شرا مطلقا، موقوف على طريقة كسبه وإنفاقه. وقد يكون المال فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. أيها الإخوة الكرام، إذا قنن الله على العبد رزقه فليعلم علم اليقين أن التقنين ليس تقنين عجز ولكنه تقنين تأديب. والدليل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبعد الحديث إن شاء الله في خطبة بعد القادمة عن أسباب زيادة الرزق وكلها مدللة بالكتاب والسنة، هناك حقيقة لا بد من وضعها بين أيديكم. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه يقول الله عز وجل: إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. هذا موضوع ثاني. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. يعني في إنسان مقاومته ضعيفة على المال يفكر بالعصيان، فعلى دخل محدود يبقى مستقيما، فرحمة الله به أن يكون ذا دخل محدود. في إنسان على الدخل الوفير ينفق يمينا وشمالا، ينفق لإطعام الفقراء والمساكين. لذلك وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا السقم ولو صححته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. يعني أحيانا المؤمن الكامل يستسلم لقضاء الله وقدره، يبذل قصارى جهده في أن يرفع مستوى معيشته، فإذا بذل قصارى جهده وبلغ به التعب والجهد إلى مكان ما، هذا الذي أراده الله لا يستسلم إلا بعد الأخذ بالأسباب، أما قبل أن يأخذ بها هو مؤاخذ عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الناس في كسب المال ثلاثة أطباق: رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين، ورجل شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين، ورجل شغله معاشه لمعاده فهو من المغتصبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه دينار واحد. حبب إلينا إنفاق المال. وقال أيضا: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال قد يذهب بشرفه وبدينه، يصبح خادما له. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي، هذان الهدفان الكبيران المشروعان وراء كسب المال. لكن الذي أتمنى أن أقوله لكم ختاما لهذا الموضوع: إذا كان طريق كسب المال سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنيا، لأنك بهذا المال تستطيع أن تفعل من الأعمال الصالحة الكثيرة ما لا يستطيع أن يفعلها إنسان آخر. المال قوة، يمكن أن تفتح بهذا المال ميتما، معهدا شرعيا، أن تطعم الجياع، أن تزوج الشباب. المال قوة كبيرة جدا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار. فالمال قوة، وأنت بالمال أمام خيارات للعمل الصالح لا يعلمها إلا الله. فإذا كان طريق كسب المال سالكا وفق منهج الله ينبغي أن تكون غنيا كي تنفقه في سبيل الله. أما إذا كان طريق كسب المال على حساب دينك واستقامتك ورضوان ربك فاعلم علم اليقين أن الفقر وسام شرف لك، وقل معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين. في حرف الآن لها دخل فلكي، لكن أساسها إفساد أخلاق الشباب، أو أساسها بث الرعب في قلوب الناس. ابحث عن حرفة ترضي الله. أيها الإخوة، بقي موضوع أخير. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. الفكرة الأخيرة: إذا كان معك فضل مال أعطي من هذا الفضل على من لا مال له. إذا كان معك فضل مال أعطي من هذا المال على من لا مال له. فالمال أحد أدوات التقرب إلى الله عز وجل. لذلك ورد في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يسأل عبدين من عباده، يقول للأول: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ ليس هناك كذب. قال: يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. يقول الله له: إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. ويقول للثاني: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يا رب، يقول: يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول: أنا الحافظ لأولادك من بعدك. أيها الإخوة الكرام، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الأب الصالح الذي كسب المال الحلال وأنفقه على أولاده يجب أن يوقن يقينا قطعيا أن الله يحفظ أولاده من بعده. أما الأب الذي كسب المال الحرام من أجل أن يرفه أولاده من بعده، قد تكون المعاصي والآثام التي يقترفونها في صحيفة الأب. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، من تتمات الموضوع أن الحظوظ، المال حظ، الوسام حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، الصحة حظ، أن الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. الغني مبتلى بالمال أي ممتحن، والفقير ممتحن بالفقر. أن الحظوظ موزعة في الدنيا توزيع ابتلاء. الآن دققوا: وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. الدنيا محدودة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. أما الآخرة أبدية، فالبطولة أن تنجح في أي امتحان امتحنت به في الدنيا. قد تمتحن بالغنى وقد تمتحن بالفقر. البطولة أن تنجح في امتحان الغنى أن تنفقه في سبيل الله، وامتحان الفقر أن ترضى عن الله وأن تتجمل وأن تكون عفيفا. فالبطولة أن تنجح في مادة المال إيتاء أو حرمانا. إن نجحت دخلت إلى جنة ربك إلى أبد الآبدين. يعني للتوضيح، رجلان عاشا 60 عاما بالتمام والكمال، الأول امتحن بامتحان الغنى فلم ينجح، والثاني امتحن بامتحان الفقر فنجح، ماتا ويوم القيامة استحق الذي نجح في امتحان الفقر جنة عرضها السماوات والأرض، والذي لم ينجح في امتحان الغنى دخل النار. من هو الرابح؟ على الشبكية الغني في الدنيا، أما بعد إدراك الحقائق الذي نجح في الآخرة هو الذي نجح في امتحانه في الدنيا. فعد مادة المال أهم مواد الامتحان. قد تمتحن بالمال وفرة وقد تمتحن بالمال تقتيرا، فأنت بطولتك أن تنجح في أي امتحان. النبي أصابه الفقر، لو لم يكن فقيرا لما صدقه الفقراء، كان إذا دخل بيته يقول أعندكم شيء؟ يقولون لا، يقول فإني صائم. فالبطولة أن تنجح في امتحان المال وفرة أو تقتيرا. إن نجحت فزت ورب الكعبة، لكن أن تكون فقيرا فقر كسل، هذا فقر مذموم وليس قضاء وقدرا. الفقر المذموم فقر الكسل، عملك غير متقن، ترجئ الأعمال، لا تهتم لا بالمواعيد ولا بالدوام ولا بالإتقان، إذا تكون متخلفا في دنياك، والمتخلف يكون فقيرا في الأعم الأغلب. هذا فقر الكسل مرفوض، هذا ليس من أخلاق المؤمن. هناك فقر الكسل صاحبه مذموم، ولا يقول هيك الله رتب لي، هذا كلام في دجل. اسعى، من أنتم؟ نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. اسعى، هذا فقر الكسل مذموم. أما فقر القدر هذا محمود أو معذور، واحد معه عاهة، طبعا من لوازم هذه العاهة أنه فقير، هذا فقر معذور صاحبه. أما الفقر المحمود فقر الإنفاق. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله، أنفق كل ماله. هناك فقر الإنفاق وفقر الكسل وفقر القدر. القدر معذور، الإنفاق محمود، الكسل مذموم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.